التحريم حراما ومبالغ بما يستحب به الحرام، لكن الجميل قوله: وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نصل أجسامنا، كلنا واثق بود أخيه ففينا انزعاجنا وعلامة. بارك الله فيكم، أليس هذا هو المثل العهد الأنور الأول الصحابي مع رسول الله؟ ما في عندنا هذا التكلف. ثم ظاهر التكلف هل هو أقل ما يقال أنه مكروه في الشرع؟ واضح جدا، دخل أحد الفضائل قمتم، لسه ما جلستم دخل فضائل الآخر قمتم، ثم جلستم وهكذا. مهما كثر الداخلون كثر إيش القيام، هكذا أحد يتصور العهد النبوي عليه الصلاة والسلام. يعني دخل الرسول عليه السلام مثلا قاموا له وما كانوا يقومون له، دخل أبو بكر يقومون له، دخل عمر الخطاب يقومون. مش معقول شيء هذا في العهد الأول، لم يكن شيء من هذا التكلف إطلاقا. فإذا قلنا أن ندعو دائما إلى ما كان عليه السلف الصالح، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف، لا شك أنه مدار أخذنا صورة المجتمع الأول الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فينبغي أن نحاول بأجل الطرق وأحسنها أن نجدد، وعليكم السلام ورحمة الله، أن نجدد ذاك المجتمع، وبلاش ندخل في تفاصيل حرام مكروه تحريما مكروه تنزيها. يكفينا المبدأ العام خير العلا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. هذا وجهة نظري في هذا القياس. أما رجل يدخل ويحب أن يتمثل له الناس قياما، هذا شيء آخر ومعروف. لكن بهذه المناسبة أذكر رواية فيها استنباط دقيق جدا يتعلق بهذه المسألة، وهي أن معاوية دخل يوما في مجلسه في إمارته، وفي المجلس عبد الله بن عمر وعبد الله بن عامر، عفوا عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عامر. فقام أحدهما وظني ابن عامر، ولم يكن الآخر وهو ابن الزبير. فتوجه معاوية بالإنكار على الذي قام له وهو ابن عامر، محتجا عليه بحديث: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبرأ مقعده من النار. كيف هذا؟ معاوية هو الذي دخل وهو الذي أنكر القيام له. فأنا أفهم من هنا أنه يلفت النظر كأن لسان حاله يقول: يا ابن عامر، أنت وغيرك إذا قمتم بالداخل ربما طبعتموه بطابع حب القيام، ومع الزمن فعلا سيصبح بحب القيام فيقع في هذا الوعيد الشديد. وماذا ترون في هذا الذي فعله معاوية، أو بعبارة أدق فيما تجلى به معاوية حيث أنكر على الذي قام له؟ أما كما وقع في بعض القصص الأخرى، دخل أحد الملوك بني العباس قام الناس ولم يقم أحد، فالربيع الذي هو حاجب أو وزير في الملك بسم الله لفت نظره وكأنه كان حاقدا على الذي لم يقل، فقال له الخليفة: لماذا لم تقل؟ قال: أكرمتك بعدم الخيار. قال له: كيف؟ قال له: حدثني فلان فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب أن يتمثل من الناس قياما. ولذلك قلت للجمعين: إذا قمتم لا أصافحكم، وإن جلستم صافحكم. فهل في مصافحة القائم لهذا الشيء؟ قصدي أن العادة التي علمت والتي تحدث لا ما فيها شيء. وأنا أقول وفي شيء من الحرج في مصاحبه الفرد الغلغل السلام عليكم ويجري حيث انتهى به المجلس. أما موجود ثلاثة أربعة يلقي سلاما واحدا ولا يسلم كل واحد سلاما كما يلقى البعض حتى صار هذا الشعار يحجب هذه اللعبة لا شك. وأنا نبهت عليها في بعض رحلاتي يعني هنا ما سلم الله وكله لأن قال أجمل ما في المرأة وجهها أليس كذلك؟ قلنا لا هو يسألني قلت له كما قلت قال فكيف يقال لأن الوجه ليس بعورة؟ قلت وأنت تلتزم أن الوجه عورة؟ قال نعم. وكان من حماسه الغرفة صغيرة نصف هذه قام هكذا كأنه يخطب يستمع الخطبة وواجهني بهذا السؤال فأنا أجبته بكل فروض يعني نعم هو كذلك أجمل ما في المرأة وجهها فبنى على ذلك استنكار علي أنه أنا أقول ليس بعرف قلت أنت تقول بأنه عارف أنا قلت وإذا كان وجه عورة فماذا يجب على المرأة قال أن تستره وهو طبعا لا يزال قائما قلت أريني كيف تستر المرأة وجهها فمرفع العباية هكذا وسجى فيها وجهه فقلت له امشي امشي في الطريق لانه الباب هناك طبعا ما يستطيع ان يمشي حينئذ كان وراء الاثمه قال تفتح سجل الباب بمقدار العين ترى طريقها قلت له طيب انت جئتني من طريق الفلسفه وليس من طريق النص بادرتني بقولك ما هو أجمل شيء في المرأة أليس هو وجهها أجبتك بي نعم لأن أنا أسألك وما هو أجمل شيء في وجهها أليس عيناها فأجاب إنك ما أجبت أنا بالنسبة لعموم الوجه قلت فمن أين إذا أنت أخذت بأنه يجوز أن تكشف عن عينها؟ هنا تلخبط ولم يعرف كيف يمشي. فالآن نحن نريد أن نستفيد لأني قرأت كثيرا من الكتب التي ردوا علي ويحتجون بأن آية الحجاب من الباب هي نص في وجوب ستر المرأة لوجهها وإذا الأمر كذلك والوجه أجمل ما فيها وعيناء أجمل ما في وجهها فمن أين سلميتم وتقولون كما قال الرسول عليه السلام المرأة عورة أي كلها فأنتم قد استثنيتم عينا واحدة أو العينين كلتيهما معا من أين جاء الاستثناء؟ وطبعا إن قلتم شيء حول هذا الاستثناء بدون نص فلغيركم أن يفعل مثل ذلكم وكما أنه لا ينكر عليكم فلا تنكرون على غيركم وبخاصة إذا كان هناك آثار صحيحة وبعض الأحاديث التي فيها اختلاف في صحتها الآن وجه المرأة عورة وفيه عيناء فهما عورة جزاك الله خير. أنا فكيت في هذا. فما هو الدليل على استثناء العين الواحدة؟ فإن قلتم يترى الطريق فهي ترى الطريق بأحسن من رؤيتها بعين واحدة بالعين كالتجنة. فهل هناك نص يلزم المسلم في أن يسمع لزوجته أن تكشف عن عين واحدة أو عن عينيها؟ الشيخ لو قيل بعموم الحديث وما تفل فيه إن المرأة تستطيع أن ترى طريقها وإن غطت وجهها غير حديث الإبنين عليهم غير الآية قصدي. لا نحن تحتنا الآن في الآية. أنا قصدي تحت الآن الذي أريده في الحديث. هاي نحن تعلمنا في سوريا هل نبلي معك ساعة معك. فأنا أريد أن تبحث ابتداء بالآية لأن الآية بلا شك أقوى ثبوتا ومن الحديث وقد يكون أقوى جدالة أيضا لأنه أنت تعلم أن السنة هي توجه القرآن لكن في بعض الأحيان تنعكس القضية تماما فلعلكم تشاركوني في هذا. واضح كلامي؟ الآن أيما أوضح في الدلالة في هذه القضية الآية آية الجلباب أم حديث المرأة العورة؟ الآية أوضح. ينبغي أن تكون معي. ينبغي أن تكون معي. الحديث عام والآية. ولذلك يا أستاذ ينبغي أن تكون معي. أنا طلبت منك أن تبحث في الآية لأن الآية أوضح لكن مع ذلك تنازلت عن حقي لتلك العادة أو الحكمة السورية لما بيجي معك سامع. فبعد هذا البيان كما تريد تبحث في الحديث أو تبحث في الآية لأن الحقيقة أيضا كما يقولون هناك كل الدروب الطاحون لأنك بعد أن تبحث في الحديث لابد أن تعود إلى الآية فسواء بدأت بها كما أرى أو بدأت بالحديث كما ترى فالعود لابد إلى الآية لأنه ما في فرق أبدا بس قضية تنظيم البحث فقط. ولذلك إذا كنت تريد البحث في الحديث فهذه تفضل إيش عندك حول الحديث المرأة تعرف إذا خارج صفحة الجبال إيه نعم العام من الله نعم يسمى الوجه ويسمى الوجه نعم فما الذي يخص الوجه؟ قولكم معنا أن يجوز المرأة أن تكشف عن عينها أو عينيها فهل بقي الحديث عاما؟ لو لم يقل تدخل بأحد ما أجبتني أفضلني ما أقول بهذا الرأي أيوه لا أقول بكشف العين ولا العين وإنما أرى وجود الوجه مطلقا. إيه هذه مشكلة. يعني اليوم الشام كنا تحت المطار صر تحت المجرار أي ميزة طيب حتى ما نتجادل وربما يكون لنا أولى من حيث تطبيق هذا العموم على واقع النساء اليوم هل أنت تقول بمفهوم حديث لا تنتقد المرأة المحرمة فلا تلبس القفازين هذا خروج عن الحديث لازم نفس الحديث على الحديث آخر مفهوم لا شك كيف أنا الأرض أردت بين هذا وحديثي وأنت ما عليك إلا أن تبدي رأيك حتى نعود إلى حديثي وسؤالي كان مختصرا جدا فما عليك أن تقول أقول بمفهوم هذا الحديث أو لا أقول، أنت على ما ترى. لا أقول به. حسنا، فما مفهومه؟ على ماذا يدل مفهومه؟ على الجواز. لا شيء يدل على المفهوم. الجواز. يعني هلا انت تظن حالك يا استاذ انك كشفت شيئا؟ ما عندك هذا أليس كذلك؟ ما دام هو بارك الله فيك تبين له أن لا أحد يكون بحلم حديث المرأة عورة، أما أنا هذه كلام بالنسبة للآية، في الباب المعروف في زمن وجود الآية ما هو عندكم؟ العرب. وأنتم عرب فما هو؟ العرب الشرقية. ها؟ لا أنت دانه هو البيت طبعا يا جهة أنا سألك سؤال لك ما تعرفش إذا إذا سمحوا لك وخارج عن مطرة الاستجابات ما خارج عن هذا يعني بدك تدخل بقى في المنطق على شكل هذه لا هذا المنطق ولا شيء تفضل الآية الكريمة ويبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلا ما ظهر منهن ما قال إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائهن أو آبائهن إلى آخره وهناك زينة كما القول عن فضيلتكم أن يخرج الوجه وشفتيه لعب لجميعنا ما هي الزينة التي بالمحارم دون الزوج تكون هناك ثلاث زينات زينة ثلاث زينات أي زينة تخرج اللي هي الوجه وشفتيه وزينة تخرج للأرض والإبن وابن المحارم وابن الزوج وإلى آخره وعورة يختص بها الرجل الزوج لكن أنت قلت زينة ثلاث زينة لا زينتين وعورة طيب ما خرجت عن المعروف يعني عند العلماء جميعا طيب وماذا وراء ذلك؟ وماذا وراء ذلك؟ أنا أقول ما هو التفريق بينها التفريق بين الزينة التي يعني إيش يبقى للأب والإبن؟ باطنة هم ذكروا علماء التفسير على طرفين الزينة زينة كاملة باطنة وظاهرة الذي يبقى للمحارم كلهم وعلى رأسهم الوالد الزينة الباطنة كالرأس والرقبة والذراعين وموضع الخلفات هذه الزينة التي بقيت للمحارم ويجب أن تنسى إلى هذا نقول بأن لا يجب هذه للزوج في سورة الآية تقول ولا يبدين زينتهن إلا لآبائهن أو أيش ولا يزينهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن بعدين قال أو نسائهن كيف أنت حصرت هذا بالنسبة لي؟ أيضا في ملاحظة للشيخ على مثل هذا وهي أن هذه الأمور هذه المواضع لغة لا يصلح أن يوقف عليها لأن الزينة ما يزين به خارج الشيء وهذا ما قرره الشيخ لمن شقيقي وأفاق واستشهد بنصوص كثيرة جدا ومعظمها من كتاب الله جل وعلا ومن جملتها فزين السماء الدنيا بمصابيح. فليس في ذلك السماء الدنيا هي الزينة وإنما زينة شيء فارج عنه. يقول من الزينة لا يستخدم يقال عن الوجه من الزينة بل الزينة ما يزين به الشيء من فارج. قول فيه نور لأن ذلك يقتضي التفويض أو المغايرة بين الزينتين زين الله وزين ظهرنا. فما المقصود به ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها؟ ليس قد قال ابن عباس وابن عمر هما الوجهان الوجه والكفران بس هذا لا يثبت عنهم لا يثبت عن ابن عباس ولا عن ابن عمر لا يثبت عن أحد من الصحابة في هذا الشيء إلا عن عبد الله بن مسعود أنه قال الخيار والاستنكار والذل هذا خطأ جدا. بعض المصابين هم لا أوصيكم فهذا الذين ممن أخذوا على كل من كسب في هذا المجال وبخاصة تلميذنا القديم الشيخ عبد الخالق الشندي في رسالته في هذه المسألة لأن المقصود فيه أن يكون أوسع داعاً واصطلاعاً غيره. ولما جاء إلى حديث ابن عباس أو بالمعنى الأدق أثر ابن عباس جمال أنتم اتفقتم على شيء؟ الآن؟ لما جاء إلى أثر ابن عباس ذكره من الطريق المعروفة في تفسير كثير في تفسير ابن جرير اللي فيه ابن هرمز وهو ضعيف بينما الأثر في مصنف ابن أبي شيبة بإسنادين هذا أحدهما والآخر إسناده صحيح ثم رواه أيضا بإسناد ثالث صحيح لابن عمر بلفظ رقعة الويل والكفان هو ما ظهر منه. والغريب أن هذا بالنسبة إلي ليس جديدا لأنني كنت ذكرت ذلك في العيان ومع ذلك وقد أعرض كلهم وتجاهلوا هذه الحقيقة ولا أحد رجع إلا واحد مصري رئيس هذا الدور الاتجاب إنما عندك سنة من البيضاء ما في سنة من البيضاء سنة ضعيفة. لا لو كان من البيضاء هنا ربما نستعبره الآن يجوز أنه ما هو ابن أبي شيبة لكن موجود عن ابن عمر بإسناد صحيح وما يعني ذكر إسناد ابن أبي شيبة إلا أحد المصريين شباب اللي كتب في هذا الموضوع مع ذلك تعلل وتمسك في إعلان هذا الحديث برجل نسيت اسمه ربيع ابن كذا وهو من رجال البخاري مع ذلك كما هي هذه الكثير من الناس الذين لا يتجردون عن التأثر بالهوى أو بالمذهب فكما تعلم يعني لما يكون الراوي مختلفا فيه فباستطاعة صاحب الهوى أن يوثق وأن يضاعف لأن يأخذ التوثيق وإلى التجريح أو يفعل عكس. أما يضع أمامه المنهج الحديثي لأنه الجرى مقدم على التعليم بشرط أن يكون السبب واضحا ثم مع وضوحه أن يكون جارحا إلى آخره. هذا قليل من يفعله. هذا النسك فقط في رسالة صغيرة نسكية الإسماء أيضا حول في جارح المهم فعند الحديث ما لا علّف فيه أبدا، وإنما تمسك بتغيير أحد المحدثين لعله ابن معين. مناقشة في البيت أول ما يتم حول قضية خفض الصلاة الإمام المسافر اللي يصلي بالمقيمين. ثم تفرغت الكلام ابن تيمية رحمه الله، وأن ذلك يعني من باب المصالح المرسلة والتي لا تثور إلا في حالين، يعني عدم المقتضي، وثاني أن لا يقول السبب هو تقصير النفس. فلو أردنا أن نطبق مثلا القضية نفسها، وهو يعني أن خفض السلام أو رفع الصوت بالسلام ربما يسبب تشويش على المصلين، وسبب ذلك هو جهل المصلين. جهل المصلين لماذا في هذه السنة؟ السنة ما هي السنة بالنسبة لهذه الحالة؟ السنة لهذه الحالة أن الإمام إذا صلى بالناس وهو مسافر إنه يسلم ويسلمون وراءه. أنا ما قلت ما يسلم بارك الله فيك، لأنك نسيت. لا ما نسيت، أنا أدري ما تقول، لكن هذا جعلته ولذلك جعلتني أرد عليك ما تقول. أنا ما أقول أن الإمام لا يسلم، أنا أدري ما تقول. أنا ماذا تقول؟ أن السنة أن يسلم الإمام، أنا أقول يسلم الإمام. هو جهل الناس، جهل السنة هو الذي يوقعهم في هذا. تستطيع أن تحكي ما قلته؟ ما هو القول بالنسبة للإمام الذي هو مسافر إذا خرج من الصلاة؟ ما هو القول؟ تقول أنه يخفض صوته أو التكليف. فإذا سؤال يعود ما هو السنة؟ أنت بتقول في الجواب يسلم الإمام، مش موضع يسلم ولا لا يسلم. تريد أن تقول يسلم جهرا، يسلم كما يسلم كما ورد على النبي صلى الله عليه وسلم. ما ندخل الآن في الاستدلال، أريد أن تحكي عني ما أعتقده، وهو لا تقول أن السنة أن يسلم الإمام، لأني أنا بقول أيضا. أنا أقول أنت ذكرت دليلين يا أخي، دعنا عما ذكرت، دعني الآن أنت تسيء النقل عني، صحح نقلك عني. ماذا أقول؟ أقول يسلم خفية أو بخصوص المخفض. طيب الآن أنا أسألك ما هو السنة في هذا؟ بالنسبة للإمام مسافر يصلي قصرا أو يسلم ويقول أكون صلاته، فما هو السنة؟ الذي تعلمناه منك أن السنة في هذا المقام هو أن يخفض صوته. لا، ولا إيش علاقة موضوع المصالح المرسلة؟ إيش علاقة الموضوع بالمصالح المرسلة؟ إذا كان السنة هكذا خرجت الموضوع عن المصالح المرسلة. طيب إذا لماذا أورثت أنت قولك بالمصالح المرسلة في هذا الموضوع؟ لأنه أقول المصلحة ترتضي أن تكون القضية هكذا، وأنا لما سألتك ما هو السنة فأني لقائل في أذهان كثير من الناس، وهذا الذي أردت أن تسمعني الجواب حتى تسمع مني بدور الجواب. ليس عندنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أو عمر الخطاب كما ذكرنا الأفعل لما صلى بالناس وهو مسافر وهو مقيم رفع صوته بالتكبير. ما في عندنا هذا بالسلام تحت الإسلام بالسلام، ما في عندنا هذه السنة. لكن أنا بقول لو كان عندنا نص بأن الرسول عليه السلام كان يرفع صوته بالسلام في هذه الحالة ويكون إماما مستأذنا حينئذ نقول أنه هنا لا يجوز مخالفة السنة لأنه جهلة. لكن لما كان ليس عندنا نص نحن في حلم أن لا نجهر لأن ما خالفنا السنة الوقت نفسه مصلحة القضية ذلك. الأحاديث العامة ما يدخل فيها وهي المشكلة اللي عم نعيش فيها. طيب لماذا أدخلنا قضية المصالح المرسلة هنا؟ نحن ما أدخلنا مصالح المرسلة مع وجود نص في الجهر لا لأنه في سكوتنا عن القضية. فأقول مصلحة الناس هؤلاء الذين يجهلون أن الإمام يجب أن يقول في كل حال السلام عليكم ورحمة الله. فإذا نحن رفعنا صوتنا كما هي العادة العامة كما أنت ذكرت آنفا فليسلمون معنا. فالمصلحة تقتضي أن نسل ويكون أول ما يسمعون كلمة الإمام أتم صلاة فإن قوم صلاة. يعني الراوي لما نقل قصة عمر ما نقل إلينا أنا ذكرت هذا أولي نعم نعم ما نقل أن عمر رفع صوته وجاء ليس كذا كله ولذلك قلت كذا. لكن عدم النقل هل يقتضي عدم الوجود؟ هنا لا ما يقتضي هل يقتضي الشباب؟ ما يقتضي أنا مجاوب ما الذي تريد أن تبني على جوابي؟ تفضل ابني لا يقتضي لكن في الوقت نفسه لا يستمع ليس القضية نفسها وإنما نفهم طريقة الاستدلال فقط. نحن جبنا أمثلة بارك الله فيك بالنسبة للمصلحة المرسلة لكي يجوز فعلها. والآن أنا أذكر مثالا طرحناه في هذه السفرة في عدة أماكن مكبر الصوت هذا الذي يستعمله المؤذنون اليوم عرفته؟ نعم. طيب يستعملونه في الأذان وفي الإقامة وفي إذاعة قراءة القرآن أليس كذلك؟ نعم. أنا أقول استعماله في الأذان زائد لأن يحقق معنى شرعيا وهو يستحب في المؤذن أن يكون جهوري الصوت وأن يكون المؤذن في مكان عالي لتحقيق هذه المصلحة الشرعية وهو تبليغ الصوت إلى أبعد مكان. وفي أحاديث تحض على ذلك لأن الصوت مهما بلغ من حجر أو مدر يكون شاهدا دون يوم القيامة. تذكر بلا شك هذه الأشياء كلها. لكن عندي إشكال في بعضها إلا هذا مسألة قبل الإشكال. إشكال على ماذا؟ إشكال على أنه يلزم من سمع النداء أن يأتي إليه. هذا إشكال بارك الله فيك. لا ما طرفت هذا ما أعرفه أنا أكثره الآن مثالي لكنه يكون عنده إشكال هذا كلام ليس منزع الإشكال ينصب على ماذا أكمل لذلك ربما الإشكال سيكون على النقطة التي أنا أدنجل حولها أكثر أو لا إشكال كما أرجو فهنا لم يكون عندي إشكال في نقطة أخرى أن ما بدلت حولها. نحن الآن نتعلم طريقة بارك الله فيك المقصود أنا أفرق بين إذاعة صوت المؤذن بهذه الآلة الجديدة فهو أراه مصلحة مشروعة بناء على ما ذكرت آنفا. نعم. وسألتك أنت تذكر ما أجبتني رأسا كنت لي عندي إشكال بدل ما تجيب نعم أنا متذكر هذه الأشكال التي يشير إليها من أن المؤذن يسن في حقه أن يكون صيتا جهوري الصوت وأن يكون في مكان مرتفع إلى آخره. فصحيح هذا؟ نعم. جميل. الآن لا يفرقون بين المؤذن بالإذاعة هذه وبين المقيم. فهنا أقول المقيم يؤذن في المسجد أم على ظهر المسجد أو المنارة لما أحدثوها أين السنة المقيم المقيم داخل المسجد داخل المسجد. فكان هذا التشريع بحكمة ولو لم نعرفها أو كان لا سمعوا عبثا حاشا. إذن الآن أنا أوعظ من البدع إذا عزت الطاولة ما يفعلون في الأجل. هذا الذي أردت أن أصل إليه. لماذا؟ لأنه هذا الحادث وهو حادث واحد يتعلق بالأذان الآن واحد يتعلق بالأذان ويتعلق بالإقامة. نقول في الأذان جائز لأنه يحقق مصلحة مشروعة. أما الإقامة لا يحقق مصلحة مشروعة. هل تمعني في هذا؟ لا حسنا. إذن هذه وسيلة تكون غير مشروعة صح؟ نعم لأنها خالفت السنة الإقامة الإقامة نعم هذا مثال للموضوع الذي قلناه عن ابن تيمية أنه إذا كان المقتضي قائما في عهد الرسول عليه السلام اتخاذ وسيلة ثم لم يتخذها مع وجود المقتضي ولا يجوز المحذور أن يوجد وسيلة لأن هذا المقتضي كان موجودا على الرسول. واضح هذا؟ طيب مثال بالنسبة للعهد القديم الأذان يعيدين مثال الآن إذاعة الإقامة لمكبر الصلاة لأن هذه الوسيلة كانت يومئذ ممكنة كما فعل بالأذان صح؟ فإن لم يفعل دل أن هذا التفاوت أو هذا الافتراق بين صورة إذاعة الأذان وبين صورة إذاعة الإقامة هي إذا تبقى هكذا كما كانت مع الأول ولا نشعر بينهما اليوم بسبب وجود هذه الوسيلة الحديثة. أظن إذا هنا ماشي الكلام نجي إلى الأمر الثالث وهو إذاعة القرآن يوم الجمعة وبيقيد صلوات خاصة هلا في الأحساء شعرت هون في قارئ قراءة القرآن هون في قارئ والناس يحضرني كأنه مسجد قريبة وقراءة الإمام يلعب مكبر الصوت. مكبر الصوت هنا في المسجد لتسميع من في المسجد وليس تسميع الناس اللي كلهم بعضهم يذهون ويلعبون وبعضهم مشغولون عن استماع القرآن وبعضهم كان يكونون في صلاة أيضا فيتوج عليهم. فإذا استعمال الوسائل الحادثة التي تساعد أحيانا على تحقيق مصلحة مرسلة لا يجوز استعمالها على كل الأحوال إلا بالميزان الذي قلناه عن ابن تيمية رحمه الله. يعني قضية هنا معلوم أن السلام هو رفع الصوت في تلك الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردنا لقضية المسافر الإمام يصلي بقوم مقيمين وهو في هذه الحالة يخفى الصوت والدليل على ذلك أن الأحاديث التي وردت في تسليم النبي صلى الله عليه وسلم أو في تسليم عمر رضي الله عنه أن الراوي لم يقل فقال السلام عليكم أتموا صلاتكم فإن قوم سفر. هذه واحدة. ولو أنه رفع صوته فقال الراوي قال عمر السلام عليكم أتموا صلاتكم فإن قوم سفر ويكون السنة الرفع. لكنه ما لم يقل ذلك دل على أن الأولى هو خفض الصوت. شيء آخر وهو وجود المقتضي لذلك فإن رفع الصوت بالسلام ربما يشوش على المصلين فهذا وهذاك يخص العموم الوارد المستنبط من الفعل لا من القول الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته بالتسليم. أنا ما أذكر تشويه أقول لم يرد عن الرسول عليه السلام أو عن عمر نقلنا يومئذ عن الرسول السنة الضعيف وعن عمر رمضان السنة الصحيح لم يرد رمضان الصحيح ولذلك فكانت الحكمة تقضي الخبر. لماذا؟ لأنه قد يشوهش بال المصلين أي لأنه نرى نحن دائما ولعلي ذكرت في هذا المجلس أو في غيره أنا صليت للناس إماما صلاة العشاء في تبوك قدمني أحدهم قلت له يا أخي الناس اليوم ما بيعرفوا هذا الحكم أما صلي ركعتين وإن يريدون يقوم يجيب ركعتين. قال ما عليك أنت نبههم وغدا ما نبههم عملت بالمحاضرة. عملت بالمحاضرة أن السنة بالاسم المساجد أن يقصر وكثير من ما يقولون بأن القصر واجب وبناء على ذلك فأنا سأصلي لكم ركعتين ولكن أرجو الانتباه أنا سوف لا أسمعكم سلامي وسأقول لكم أتموا صلاتكم لأن أقوم صبر مع ذلك من بعد ما صليت ركعتين وفعلت ما نبهتهم عليه ناس بعض فيما بعد وقالوا لا الذي قدمني ليش أنت قدمت لنا الإمام ومدنا شو شراه وخلص ما شبه ذلك من الكلام الجيد لا أحفظه حرية. فالشاهد مع هذا التحفظ والبيان فكيف لو كان السنة أن يقول الإمام جاهرا أتيموا صلاتكم مهما حسنت الضرب بالناس ماذا سيكون فعل بعضهم على الأقل؟ أليس أنه سيتجاوب مع الإمام وكما صار في عهد الرسول عليه السلام لما قبل العصر ساعتين سلم الناس معه وخرج سراعا الناس حتى قام بالجدين وقال يا رسول الله أقلت الصلاة النسيب معروف الحديث طبعا. الشاهد أنه الشرع دائما يضع كما يقولون يعني كالتن البرية يتخذ أسبابا ووسائل حتى ضيق على الناس في مقالبة الشرع. فالناس معتدون أن يصلوا أربعة الإقامة والإمام يتفق أنه مسافر فالحكمة التشكيلة ارتبط أن لا يسمع الإمام سلامه في هؤلاء القوم وهم مقيمون لكن على العكس من ذلك يسمع الجملة العربية أقيموا صلاتكم فإنكم صبر أتموا. نعم أتموا أنت قلت أقيموا أتموا صلاتكم فإنكم صبر. فهذا ورد جهرا والسلام لم يرد. فحينئذ يكون المسلم في حلم أن لا يجهر وبخاصة في هذه الحكمة التي حكيناها آنفا ورأيناها في كثير من الأسفار. هذا أرض من ذلك تكون محققة في استقامة الصفوف. هذا من أجل الترجمة وقطع يجب أن تكون باتفاق العلماء حتى الذين يقومون بتقسيم البدعة إلى خمسة أقسام لأن هذه تعارض السنة وتحمل الناس على الجهل بتشويه الظروف التي كان يعنى بها نبينا صلى الله عليه وسلم عناية سائقة فأخل بها كثير من أئمة المساجد. فأنا ما سمعت إماما يقول للناس سووا صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم ونحو ذلك من أحاديث الزهامة كنا في بعض المساجد نادر جدا. أما المساجد المعروفة ما يستعملون هذا. المهم أن العناية بتسوية الصفوف من الإمام ومن من قد يعينه إذا كان المسجد كبيرا كما وقع ذلك في زمن عثمان هذا يساعدهم على ما هم عليه من إعمال السنة بالأمر بتسوية الصفوف وعناية المصلين بها اعتمادا منهم على الخط. وعناية اعتقادي أن السنة مخالفة بلا مخالفة للسنة.